السلام عليكم. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. أهلاً أولاد. الحالة أنت بتسجل وأنت برا ولا إيه؟ ها؟ أنا جاي جاهز عشان ما. يا مرحبا. أهلاً وسهلاً. هذا الكتاب المنمق هذا. ده كتاب الدكتور أحمد باشا. كتاب الثاني. كتاب الدكتور كمال بتاع التكشيف. تشتروه منين هذا الكتاب؟ نعم دكتور؟ بتشتروه منين؟ هو من البخاري في ال اوه ايه ده في ارزاق خلاص انت مديني كتاب بس لما تعطيني شيء انما اعطيتك الارض ولم ابيعك الذهب ماشي يا سيدي انت راجل انت راجل كريم خالص يعني ربنا يعزك انا زاري فاهم هو حاليا الدكتور نبهان هو اللي جابه لنا من النشر بس هو موجود في المكتبه هناك في الازهر مكتبه مين البخاري دي في داخل الجامعه ولا خارج الجامعه لا لا خارج الجامعه مكتبه تخصص هي اللي بتنشر تقريبا للدكاتره تقريبا كلهم اللي في المعهد هنا زي ما الشيخ خالد بيقول كان صاحب الدار اللي هو الاستاذ اشرف المقصود كان طالب هنا في الدورات الاولى في المعهد خلص دكتوراه هنا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا عمي انا خدام حضرتك لم يمسسها سوء طب الاسماء بقى عاوزين نكتب الاسماء عمرو أي عمرو أنت يا عمرو عمرو الشريف ليس ماك غيري في الترجمة عمرو الشريف نمرة 3 نعم طيب اسمك محمد هشام أنت رقمك 3 3 نعم 3 وأنت رقم 2 أنت رقمك قلنا كام 9 8 8 خالد محمد حسن ها محمد إلهام عزيز صفحة ثانية إلهام عزيزي 28 أنت محمد إرجاء نصر الله محمد إرجاء نصر الله في وصل تاني ولا في التالي في هذه الرقم في هذه محمد إرجاء إرجاء نعم شاء الله محمد إرجاء أين نعم 23 23 تذكروا هذا حتى يعني لنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد بدأنا في المحاضرة السابقة حديثا ممهدا للحديث عن الفلسفة، وهو الحديث الذي يعرفنا بحركة الترجمة التي هي أم الفلسفة، هي أم الفلسفة، ولذلك ندرس الترجمة، لأن المعرفة بها وبظروفها وبأسبابها وبنتائجها يعني تعطينا معرفة بالظروف الثقافية التي كانت في المجتمع الإسلامي قبل أن تأتي إلينا الفلسفة وأن تظهر أعلامها وأن تتردد بين الناس قضاياها ومسائلها ويعرف في المجتمع المسلم موقف الناس منها. نعم. حضرتك تقول المجتمع المسلم، هل ده معناه إنه كل الدول، كل الشعوب اللي دخلت في الإسلام في الوقت ده قبل الترجمة، بما فيها طبعا فارس أو جزء من فارس كان موجود، أو تقريبا كل فارس كان موجود ساعتها وكان في حكمة عندهم أو فيها كان في فلسفة عندهم، هل لما انتقلوا للإسلام، يعني قصدي التعبير بالمجتمع المسلم ولا المجتمع العربي، لأنه في شعوب دخلت في الإسلام وكانت عندها فلسفة. أيوة، لكن الفلسفة ظلت في لغاتها، يعني بلد زي إيران مثلا، إيران كانت على اتصال وثيق باليونان على الرغم من الحروب التي كانت تقع بين الإمبراطورية الرومانية والفارسية، وبين حتى لا ليس الإمبراطورية الرومانية، بين الدولة أو اليونان وبين الشاهنشانية الفارسية في حروب بينهم كثير، مرة ده يغلب ومرة ده يغلب، وبعدين غلبت الروم في أدنى الأرض كما تعلم، حدثنا الله في القرآن الكريم عن هذا الصراع، ومع ذلك كان هنالك اتصال فكري، وأحيانا بعض اليونانيين هربوا من اليونان إلى الفرس وأسسوا هنالك مدرسة، لأنه أصبح هناك تضييق على الفلسفة لأي الأسباب موجودة عند اليونانيين، لكنهم ذهبوا وأسسوا مدارس في الفرس، كانت الفلسفة موجودة ولكنها كانت ما تزال في لغة فارسية لم تترجم إلى اللغة العربية، وبعدين اللغة العربية لم تنتشر يعني بسرعة، وخصوصا في البلاد التي فيها حضارات في مقاومة، وطبعا نحن نعلم الفرس واعتزازهم بقوميتهم الفارسية اعتزاز يعني كبير جدا، لدرجة أنهم يجعلون أنفسهم خير العالم وأذكى العالم وأفضل العالم، ولذلك يتعذر على أمثال هؤلاء أن يتقبلوا أي شيء، حتى القرآن نفسه بعضهم غلب النزعة القومية على الإسلام نفسه، وبعض الذين كتبوا في هذا الموضوع يعتبرون أن القرن الأول الهجري القرن الثاني قرن مظالم، لأن الإسلام دخل هناك وأراد أن ينشر دينه وأراد حتى تملك العباسيون. لا يعني في عملية صعبة يعني قومية عريقة وعتيدة وتقاوم، ولذلك لم يكن ترجم منها إلى اللغة العربية، لا قليل قليل على أدين أول حد عمل الكلام ده بالمقفع يعني في القرن الثاني الهجري، وهو فعل ذلك لأنه كان يعيش في بغداد، ولو كان يعيش في الفرس ما فعل شيئا، ما ترجم شيئا، فعندئذ الذي قاد حركة الترجمة هو العالم الإسلامي في البلاد العربية، وخصوصا دول الخلافة، لأن الدولة كانت مركزية وهي التي أسهمت بدور كبير، مع أننا في المرة الماضية رأينا أن بعض الحاجات حدثت في الدولة الأموية، ولكن المحصول كان قليلا وكان مترددا، يعني لم يكن في ذلك التوسع الكبير ولا هذا الانشغال الكبير بحركة الترجمة، إنما الذي هذا كله تم في ظل الدولة العباسية. فبنقول إن الترجمة هي أم الفلسفة، ولذلك نأخذ فكرة عن الترجمة، لأن ذلك يعرفنا بالظروف الثقافية التي كانت موجودة في العالم الإسلامي عند عليكم السلام عند حدوث حركة الترجمة وعند وقوع أسباب تؤدي إلى الاهتمام بهذه الحركة. أخذنا المرة اللي فاتت يعني افتتاحية عن هذه المسألة، اليوم سنتحدث عن أسباب الترجمة، يعني لماذا اتجه المسلمون إلى أن يبحثوا عن الكتب في تخصصات فالموجودة لدى الأمم حتى يترجموها إلى اللغة العربية، لماذا اتجهوا إلى الترجمة؟ اسمك إيه؟ أنيتيا أنديكا. ها؟ أنيتيا أنديكا خمس. ها؟ خمس. أديتيا أنديكا. ما معنى أديتيا في اللغة الإندونيسية؟ سانسكريتية. واللغة سانسكريتية. ماشي، سانسكريتية هذه الهند. أنت إندونيسي؟ هندية قديمة. أنا عارف السانسكريتية هي الهندية القديمة. نعم. ما علاقتها بإندونيسيا؟ وكان الغجراء وقبيلة من هندي يأتون إلى بلدنا ويسكنون هنا. كانوا بس تجار؟ تجار. فنشروا لغتهم عندكم وأخذتم أسماء وأخذتم أسماءكم منها. سبحان الله، طلعت هندي. جذورك هندية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جذورك هندية. مرحبا يا شيخ، الحمد لله على السلامة. جاي من طنطا برضو؟ جاي من ايه؟ انا هنا من الهرم. اهل الهرم يأتون متأخرين؟ هم اللي جايين من اسكندرية يعملوا ايه؟ ها؟ لا لا، يعني احنا انا فاكر ان جاي من طنطا. مش انت لك سلف طنطا؟ لا. اما لك انت مقيم هنا بالقاهرة؟ نعم. طيب يا شيخ، اهلا وسهلا. طب رقمك كام بقى يا مولانا؟ تأخرت في الصفحة الثالثة. ثالثة؟ معناها أنك مسجل في الآخر يعني. الإسلام؟ إسلام 38 عام إسلام. أحسن النهاردة 27. طيب، فنقول الأسباب التي أدت إلى ظهور حركة الترجمة. أول حاجة تدل على وعي شديد، وهي أن البدايات الأولى للترجمة ارتبطت بالبحث عن علوم لها فائدة مؤكدة أو فائدة مرجوة، يعني ما كانتش مسألة ترفية، لكن بدأت الترجمات بعلوم ذات فائدة مؤكدة أو فائدة مرجوة. وفي ما يتعلق بالفائدة المؤكدة ليس بينها وبين الإسلام ولا بين الشريعة تعارض كمان، ولذلك كانت أول الكتب التي ترجمت في الطب، طب يعالج الأمراض ويحقق منافع للناس ويدفع أذى وضرا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما خلق الله داء إلا جعل له دواء. وفي أمر نبوي بالتداوي: ألا فتداوى. هكذا. ولذلك اتجهت همة بعض المترجمين إلى الترجمة في مجال الطب، لأن الطب لا يعارض الشريعة ولا يخالفها، وليس لدينا أي مشكلة في أن نقرأ كتبا في الطب من أي مكان في العالم. ويا ليتنا الآن نترجم في الطب، نحن الآن محتاجون إلى الترجمة في الطب حتى نعاون الذين يعملون في هذا الحقل أن يعربوا لغتهم وأن ينتقلوا من التعليم باللغة الإنجليزية أو باللغة الفرنسية في العالم العربي إلى أن يعلموا باللغة العربية. و هذا الذي حدث يؤشر لنا أنه كان هنالك وعي في القيام بمثل هذه الترجمات. طيب، بعد ذلك وجدنا كتبا تترجم في علم الفلك، وهذا أيضا له فائدة مؤكدة عند المسلمين، لأن الفلك عندنا له صلة بأوائل الشهور، وأوائل الشهور مهمة لأنها تتعلق برمضان وتتعلق بالحج وتتعلق بقضاء الديون. يعني إذا أنا سأقترض منك مالا أسدده لك في أول ربيع الأول، يبقى لابد أن أعرف ربيع الأول حتى يعني يقع مثل هذا الأمر. والله تعالى قال وتعلم عدد السنين، يعني معناها هذا له صلة بعلم الفلك. الطرق، نعم الطرق، تحديد طبعا تحديد القبلة أو القبلة ومعرفة الأطوار التي تتعلق بالقمر، يعني منتصف الشهر غير أول الشهر غير آخر الشهر إلى آخر. فترجمت كتب في العلم الفلك، هذه لا تضاد الشريعة ولا حاجة. وفي فرق عند المسلمين، فرق واضح بين الفلك والتنجيم. الفلك علم، التنجيم دخل فيه أساطير، دخلت فيه تجارب شعوب، دخلت فيه يعني أوهام كثيرة. لكن علم الفلك العلم الذي مؤسس عليه يعني تؤسس عليه معرفة المواقيت، معرفة المواقيت يعني في مصلحة في معرفتها. وهكذا وجدنا العلم الثاني الذي يتم فيه أو تتم فيه الترجمة هو علم الفلك. ثم وجدنا كتبا تترجم في علم الحساب. علم الحساب نحن نحتاج إليه في أمور كثيرة، في التجارات، في السلف والاقتراض، في توزيع المواريث، يعني علم الفرائض. يعني أنا أحتاج أن أعرف السدس والربع والثلث والثمن والكلام الحاجات دي كلها، لأنني سوف أستخدمها في مسائل شرعية. فعندئذ كان لديهم وعي التلات علوم التلاتة دول بالذات، كانت الفائدة فيها مؤكدة. وكذلك يعني ينطبق الأمر على ما يتعلق بالزراعة، على ما يتعلق بالبناء، بالمعمار، بالهندسة، كل هذا يدخل في الفوائد التي تترتب على الترجمة في مثل هذا الأمر. ونحن حتى الآن نترجم أو نعلم على الأقل في لغتها الأصلية ما يتعلق بالعمليات الجراحية، ما يتعلق بتحضير الأدوية، عشان الأستاذ خالد يعني يبقى معناها أن نحن محتاجين إلى الآخرين. فلو أن عندنا وعيا مثل الذي كان عندهم كان ينبغي أن توجه الترجمات إلى مثل هذا الأمر، لأنها ذات فائدة مؤكدة في هذا المجال. في عندنا فائدة مرجوة، فائدة المرجوة تتعلق بعلم الكيمياء على وجه الخصوص، لأن الفكرة السائدة في ذلك الوقت عند الترجمة إن الناس كانت تتوقع من معرفتها بهذا العلم أن تحول المعادن إلى ذهب. فلما تجيب لي حديد أحوله إلى ذهب فتكون قيمته أعلى، لما تجيب فضة أحولها إلى ذهب تكون القيمة أعلى. والناس كانوا يتعاملون بقطع الذهب، ما كانش فيه عملة ذهبية مسكوكة، لا، كان قطع الذهب. وكان التاجر يروح شايل معاها شيلة كده قطعة من القماش محطوطة ملانة حتى يدفع منها أولا بأول، أو أن يقايض، كان فيه مقايضة طبعا. فكان التوقع أن هذا العلم يؤدي إلى تحويل المعادن إلى ذهب. وهذا الفهم انتقل إلينا من اليونان، وهو فهم غير علم، لكن هكذا كان شائعا. وحتى الآن ما يزال الناس في مصر وخصوصا في الصعيد يستخدمون بعض الحيل وبعض العلوم وبعض الأوهام في البحث عن دفائن موجودة وبحث عن كنوز. ليه؟ وطبعا الكنوز دي كانت بحاجة اسمها الكبريت الأحمر، يعني فالكبريت الأحمر كانوا يستخدمونه في البحث والفحص وفي تحويل المعادن أيضا. هكذا يعني الفكرة ما تزال مستمرة عند بعض يعني أصحاب الأغراض أو أصحاب المنافع ممن ليسوا بعلماء. لكن بعد فترة من الزمن وعندما قرأ المسلمون هذا العلم تبين لهم أنه كلام غير صحيح، لأن المعادن لا تتحول، كل معدن له مقومات ومكونات وذرات وجزيئات ولا يمكن أن تحول، وإذا حولت فإن التكلفة تكون أعلى فلا تكون قد ربحت شيئا. النقد ده جاء من المسلمين ولا من المسلمين؟ المسلمين الكندي على سبيل المثال وهو من الفلاسفة، كتب رسالة في أن الكلام ده أوهام ليست حقائق، لأن المسلمين كما قلنا في المرة الماضية تجريبيون ولا يحلقون مع الأوهام إلا إذا كان وراءها يعني ما يمكن تحقيقه، إنما يعني هم ترجموا في الأول، المترجمين من أجل أن يلبوا هذه الحاجة عند الناس أن يعني تحصل الذهب الذي يلوي أعناق الناس قديما وحديثا وخصوصا النساء، فهؤلاء يعني ترجموا للناس ما يلبي هذه المسألة عندهم، وظهر هذا الوهم أو هذا الفهم عند أول الترجمات التي وقعت في العالم الإسلامي على يد خالد بن يزيد بن معاوية الذي أشرنا إليه في المرة الماضية، وهو كان أول من اهتم بالترجمة وأول من اهتم بالكيمياء، ويقال عنه والذي عني بإخراج كتب القدماء في الصنعة، الصنعة يعني الكيمياء، علم الكيمياء، خالد بن يزيد، وهو أول من ترجم له كتب الطب والنجوم والفلك. طب والنجوم يعني اللي هو علم الفلك، وكتب الكيمياء ترجم له معنى أنه هو، احنا قلنا المرة اللي فاتت طلب علماء في مصر كانوا موجودين في مكتبة الإسكندرية، كانوا يعلمون باليونانية ولكنهم كانوا يعرفون العربية، تفصح بالعربية، أنا أردت لكم النص المرة اللي فاتت، تفصح بالعربية فأتى بهؤلاء وقال لهم ترجموا لنا في الكيمياء، مش في الطب لوحده ولا في الفلك لوحده، لكن ترجموا أيضا في الكيمياء. لماذا؟ فقالوا له لقد فعلت أكثر شغلك في طلب الصنعة، يعني وجهت أكثر اهتماماتك إلى طلب علم الكيمياء. قال ما أطلب بذلك إلا أن أغني أصحابي وإخواني، يعني عشان يتغنوا يتحولوا إلى يعملوا ذهب وكلهم أغنياء وأثرياء، إني طمعت في الخلافة بعد أبيه يزيد، هو كان المفروض على حسب ولاية العهد التي تكون في النسب، عليكم السلام، إن يعني بعد أبيه يكون خليفة، خلاص معاوية حولها من مشورة من شورة ومشورة إلى أن تكون ولاية عهد، فبناء على التقاليد التي وضعت في عهد الدولة الأموية كان المفروض يبقى هو الخليفة، لكن جه واحد اسمه مروان بن الحكم يعتبر في مقام عام، في مقام عام يمكن أكبر من عام كمان لأنه كان أكبر من يزيد، وانتم عارفين القبائل بيكون في بعض أصحابها نفوذ حتى لو لم يكن هو شيخ القبيلة لكن يكون عنده نفوذ، ف اتجوز أمه، واللي اتجوز أمه تقول له يا عم كويس، وبعدين كان قويا، فقال له يا سيدي أنا هكون الخليفة وخليك ولي عهد بعدي، وطبعا لم يحدث هذا لكن سكته خلاص، وجاب ابنه بعد ذلك عبد الملك ابن مروان عبد الملك. عبد الملك يعني كان مفروض أنه في الترتيب يبقى ولي العهد الثاني لأبيه بعد خالد بن يزيد، فهذا والذي حد، فقال لك اختزلت عني الخلافة، اختزلت دوني ولم أتمكن من الوصول إليها، فلم أجد منها عوضا إلا أن أبلغ آخر هذه الصناعة، يعني انشغل بقى بحاجة تفيدني علميا في هذه الصناعة، فلا أحوج أحدا عرفني يوما أو عرفته إلى أن يقف بباب سلطان رغبة أو رهبة، يعني يغني الذين من حوله، وكان له برضو ناس حواليه لكن علماء ما لهمش في السياسة ولا عندهم قوة، عليكم السلام. هل دكتور كانش في سك حتى الدنانير كانتش تسك يعني؟ لا، هو خالد الذي أول من سك الدنانير في عهد عبد الملك، لأنها كانت تسك في عند الفرس، فبعتوا للفرس وكتبوا فيها شعارات دينية، لا إله إلا الله محمد بسم الله حاجة زي كده. فالجماعة الفرس الوثنيين دول لم يقبلوا منهم هذا. فقال له ايه رأيك؟ فهذه مسألة سهلة، نعمل احنا سك للعملة وتحولت. وطبعا عبد الملك كمان عمل الدواوين، يعني دون الدواوين مرتب القطاعات العمل وتسجيل الأسماء والحقوق والشهور والأيام إلى آخر هذا الكلام. فهو كان له دخل في المسألة العلمية عند العرب، وهذا يعني عوض المسلمين عن خلافته بأنه يعني أتى لهم بشيء نافع مفيد، وشيء تتمثل فيه يعني هوية الأمة، بمعنى أنها تسك عملتها عند آخرين ويتحكمون فيها. والمفروض أن ده يعطي درسا لكل العالم الإسلامي، يا ليتهم يعرفونه أنهم لا يعتمد على نحن الدولار، شغالين على الدولار اللي جاينا من كل ناحية، يعني ما عندناش جنيه يقدر يقف وش الدولار ويغنينا عنه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهكذا الاستقلال، يعني العملة لابد أن تكون يعني قومية أو وطنية أو يعني تتعلق بالمكان الذي يتصرف بها فيه في هذا المكان. فهو كان من الذين فائق أيام النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة ما كانش العلا بتسجل، لا ما كانش، لا كانت لسه يعني العرب كانوا ناشئين، العرب كانوا يعرفوا الشعر والبلاغة والبيان، لا يسابقهم في ذلك أحد. ولذلك نزلت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم باللغة بالقرآن الكريم، لكن في الصناعة ما لهمش، ولا في التعليم ولا في التدوين ولا في الجامعات ولا في المدارس ولا في شيء، لم يكن عندهم شيء. فالمهم أن الراجل قال أنا انشغلت بهذا الأمر حتى لا أحوج أحدا من أصحابي إلى أن يقف أمام باب سلطان ويقول له اديني، هو هيشتغل وهو اللي يوزع الفلوس، لكن هو لا يأخذ من هذا شيء. فهذا سبب من الأسباب التي أدت إلى عناية المسلمين بالترجمة، يعني مسألة منفعة يا إما مؤكدة يا إما مرجوة، يعني أو يعني مطلوبة عندهم أو نحو ذلك، حتى وإن ظهر فيما بعد أن ذلك لم يكن قائما على أساس علم. لأنه كما قلنا أول حد في العالم قال إن هذه أكذوبة، إن المعادن تحول إلى ذهب، كان الكندي الفيلسوف العربي المسلم، أول من وصف بالفلسفة في الإسلام، عنده عقل وعنده وعي وليس عنده خضوع للمشهور عند الناس، ولذلك يعني قال هذا الكلام. السبب الثاني من الأسباب التي أدت إلى العناية بالترجمة، العناية الخاصة بها لدى الخلفاء والأمراء والأغنياء في ذلك الزمان. وكان لذلك أسباب، يعني مثلا واحد زي المنصور، الخليفة المنصور، وهو الذي يوصف بأنه المؤسس الثاني للدولة العباسية، كان رجلا شديد البخل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما مدققا في الإنفاق. الدولة العباسية كانت دولة واسعة لأنها ورثت الدولة الأموية، والدولة الأموية وصلت إلى أقطار الأرض شرقا وغربا، وكانت يعني الأموال تجبى ويدفع منها جزء للدولة، فالدولة كانت غنية جدا. ولذلك مثلا واحد زي هارون الرشيد ينظر إلى السحاب ويقول أمطري أينما تمطرين فسوف يأتيني خراجك، يعني في أموال ستأتي إلى الدولة، فالدولة غنية. الرجل ده كان شحيح، كان شحيحا بخيلا مدققا في الإنفاق، لكن جاء إليه من يقول إن المجتمع فيه نصارى وفيه يهود وفيه مجوس تحت سلطان الدولة، وهؤلاء لهم عقائد مخالفة لعقيدة المسلمين، وهم يجادلوننا بعلوم لا نعرفها. ليه؟ لأنهم درسين منطق يوناني ودرسين أفكار كثيرة فلسفية منتشرة في ذلك الوقت، وهم يجادلوننا بأمور لا نعرفها. فماذا نفعل؟ قال لهم أنتوا عايزين إيه؟ ماذا تريدون؟ قالوا عايزين نترجم. قالوا تفضل أنفق. ليه؟ لأن عندي هدف جيد في أن تعلم الناس علما يعينهم على التعرف على ما لدى الآخرين حتى يتمكنوا من الرد العلمي عليهم. وطبعا نحن نعلم أن أي اثنين بينهما جدال لابد أن يكون بينهما أرضية مشتركة، لابد أن يكون بينهما أرضية مشتركة، فما ينفعش أنت تجادل هنا وخصمك يجادلك هنا، لن يؤدي الأمر إلى يعني تحقيق المراد. وإذا كان المسلمون يجادلون هؤلاء في الدفاع عن عقيدة الإسلام فلا بد أن يكونوا أقوى حجة، الإسلام قوي في الحجة، لكن لابد أن ينهض بها الذين يدافعون عنه. فإذا كان خصمك يجادلك، يعني افرض الآن أنا أريد أن أجادل الماركسيين أو الوجوديين أو أي ملة من الملل أو الألسنيون، أجادل الألسنيين اللي هم الآن موجودين في أوروبا ويتعلمها ناس عندنا من العرب والمسلمين ويكلموننا بكلام لا يعرفه المعنيون بالعلم الإسلامي، لابد نتعلم بيقولوا إيه الأول حتى نتمكن من مجادلتهم بأسلحتهم، ونستطيع أن نعرف أوجه الضعف في ثقافتهم وفي أيديولوجياتهم، الأيديولوجية بتاعتهم وفي فلسفاتهم، أكون عارفها كويس حتى أتمكن من أن أكون يعني على قدم المساواة، بل لابد أن أكون أفضل حتى أقيم حجة الإسلام على هؤلاء. هذا درس ضروري. بعض الناس يقول لك أدرس ماركسية عم بقى إيه، لحسن ولادي يتعلموا ماركسية ويهربوا مني ويضحكوا علي ويخرجوا من عباءتي. لا، لابد أن تعلم. والمفروض أن المؤسسات الدينية أو ما يسمى كذلك المؤسسات الدينية، وهذا تعبير مترجم لكن يعني الأزهر على سبيل المثال، لابد أن يكون الذين يتخرجون فيه على معرفة، وخصوصا في كلية أصول الدين. مين اللي قال هنا أنه من أصول الدين؟ حد أنت درست في أصول الدين؟ لازم يتعلم الكلام. لماذا؟ لأنه على ثغر من ثغور الإسلام، ويأتي إليك الوجودي فيكلمك بأمر لا تعرفه، هترد عليه إزاي؟ ده هيغلبك ويشيع فكره رغما عنك لأنك لا تستطيع أن ترد عليه. إنما لابد أن أعرف ماذا عند خصمي وأن أكون أقوى منه في الحجة حتى أتمكن من رد شبهاته ومطاعنه التي يتوجه بها إلى الإسلام. واخدين بالكم يا جماعة؟ يعني في أسباب واقعية علمية، ومش الترجمة كده كانت لعبة يعني ولا حاجة ليس لها أسباب، لا لها أسباب. فلما قالوا للمنصور إن ذلك يساعدنا على أن نجادل خصوم الإسلام أنفق بسخاء. لما جه بعد منه هارون الرشيد استحضر الأطباء، الأطباء نفسهم يأتون بوظائفهم خبراء، يعني يستورد هؤلاء الخبراء حتى يداووا الناس، وهذا يدفع بعد ذلك إلى ترجمة كتب الطب وهكذا. فكان هؤلاء يجمعون هؤلاء الناس من حولهم والخلفاء. طبعا لما جه المأمون يعني أغرق البلاد بالترجمة، لأنه كان عالما وكان على مذهب المعتزلة، مذهب المعتزلة في ذلك الوقت، وكان لهم سلطان، وقد يعني استغلوا سلطانه في إرهاق خصومهم ومخالفيهم، وأنشأ بعض مشكلات خلق القرآن، ولا أريد أن أتحدث في تفاصيلها، ولكن معنى ذلك إن الخلفاء كان لهم دور كبير في الترجمة. ونحن قلنا في المرة الماضية إن المأمون كان من أكثر هؤلاء انشغالا بموضوع الترجمة، وكأنه كان راغبا في أن ينقل إلى اللغة العربية كل ما أبدعه العالم من قبل. الدولة العباسية كانت سيدة العالم في ذلك الوقت علما وثقافة، بناء على هذا النشاط الثقافي الذي ظهر على أيدي هؤلاء الخلفاء، والذي تلقفه العلماء واستثمروه في أن يقدموا للناس علما وثقافة لم تكن موجودة من قبل. وكان الناس كما قلنا يكتبون على ورق سميك، المترجمون على ورق سميك حتى تثقل الموازين بكتبهم التي يترجمونها إلى اللغة العربية، ويقولون له يا أيها الخليفة بتحكوا علينا ويكتبوا على ورق لحمة كما نسمي نحن، أو زي ورق جلود الكتب. وطبعا الورق ده ما كانش موجود بهذا الشكل، لكن كانت في المراحل الأولى لتصنيع الورق، فكان الورق يكون سميكا والوزن يكون ثقيلا. قالوا له ده الورق تقيل قوي، وليد يدول دهب ازاي؟ يعني يوزن الكتاب ذهب ويديه لصاحبه ذهب. هذا كلام عجيب لم يحدث في التاريخ أبدا إلا عند المأمون وعند المسلمين. فالمهم ده يعمل يعني حركة ونشاط قوة في الترجمة. فقال لهم هذه الكلمة الخالدة: نحن نعطيهم ما يفنى ونأخذ منهم ما يبقى وهو العلم. العلم باقي وآثاره في المجتمع تكون قوية ونافعة ومفيدة. فالخلفاء كان لهم دخل في قيام هذه الحركة بسبب تشجيعهم القوي لها وإنفاقهم الكبير عليه. طيب السبب الثالث: المترجمون أنفسهم كانوا أصحاب مصلحة، وهذه المصلحة متنوعة. أولها المصلحة المادية، انه بيكسب، شغال في موضوع بيكسب، زي اللي بيشتغل دلوقتي في الكمبيوتر. يعني هل الغربيين اتوا لنا بالذين يعملون في حق الكمبيوتر، ولا احنا من عندنا؟ يعني مين اللي بيصلح ومين اللي بيطور؟ احنا عندنا دلوقتي ناس، فريق من الناس، مش مجرد بيع الاجهزه احنا بنستوردها، لكن التصليح مين اللي بيعمله؟ احنا. تعديل الحاجات وادخال والاستثمار في انك يعني تصور بسرعه، تعمل ايه، تدخل، تعمل مدونات، احنا اللي بنعمله الكلام، مش الغربيين هم اللي جايبين. احنا حاسين باحتياجنا، لكن هذا الاحتياج ينشئ طائفه في المجتمع تستفيد من هذا الامر. فالاستفاده الماديه مهم. واحد لو عمل كتاب واحد في حياته وياخد وزنه ذهب يكفيه طول العمر، فما بالك لو عمل اثنين وعمل ثلاثة؟ وفي ناس منهم عملوا كتير جدا، حنين ابن إسحاق وإسحاق ابن حنين وثابت ابن قرة وفلان وفلان، أسماء كبيرة جدا. هؤلاء اغتنوا جدا من وراء الترجمة وكانوا أصحاب مصلحة إن الترجمة تتم. إحنا عندنا دلوقتي الترجمة، نحن محتاجون إلى الترجمة، ولكننا محتاجون إلى الترجمة أكثر في نطاق العلوم. لسنا محتاجين إلى الترجمة في مجال الفلسفات، لأنها بتجيب لنا حاجات متصلة بحضارة أهلها، ربما فيها ما يخالف أمرنا. لكن أنا لما ترجم في الطب، لما ترجم في الكيمياء، في النوويات، في الصواريخ، في صناعات، في كيمياء، في كذا، هذا نافع جدا للأمة. وللأسف إحنا ماشيين بطريقة غلط. ترجمتنا أكثر مترجمة على ترجمة القصص والروايات والفلسفات والنظريات. النظريات بتاعتهم تفعلوهم هناك، وهي بعض النظريات عندما يرادوا تطبيقها على نصوص شرعية فإنها تتعامل معها وكأنها نصوص بشرية، لا يعني كأنك بتتعامل ليس مع نص إلهي فوق النصوص المعتادة، ولا نص نبوي أتى بوحي من الله عز وجل. لما طبع عليه الألسنية الحديثة يعني معناها كأنك بترجم قصيدة لشكسبير، أو بتناقش قصيدة لفولتير، أو كتاب لمعرفش مين من هؤلاء الموجودين في سائر الحضارات الأخرى. فإحنا نحن محتاجون إلى الترجمة جدا، ولكن الترجمة يجب أن تكون موجهة ومقصودة لملء الشواغر في حياتنا العلمية. يعني ترجم في العلوم أكتر، إحنا عندنا مركز قومي للترجمة، مفيد جدا ونافع، خصوصا عندما نوع جهوده في الترجمة فأصبحت ترجمة شاملة لنصوص من الشرق ونصوص من الغرب، بعد أن كانت موجهة إلى بلدين ثلاثة في أوروبا، فرنسا وألمانيا وإنجلترا على سبيل المثال، وبعض الأمريكان. دلوقتي عندنا في الياباني، وعندنا من الصيني، وعندنا من الروسي، وهذه كلها شعوب يعني تنتج شيئا. لكن المهم أن الترجمة توجه إلى إلى الاحتياجات العملية والعلمية. يعني لازم ترجم في الطب، ونترجم في الصيدلة، ونترجم في الفلك، ونترجم في العلوم كلها على اختلاف أنواعها، هذا الذي نطالب به. فالمهم إن عندنا المترجمون مستفيدون استفادة مادية، هذه مسألة يعني مهمة بالنسبة له، عظيم. لكن بجانب المصلحة المادية توجد منفعة أدبية أو قيمة أدبية أو مركز أدبي، لأن المترجم يملك الخبرة في هذا المجال، فهو الذي يعلم المجتمع هذا المجال. وهذه مكانة أدبية عالية جدا. يعني أنا الذي علمتكم الكيمياء، أنا الذي علمتكم الرياضيات، أنا الذي يكون له قيمة جدا في المجتمع، تضاف إلى القيمة المادية التي يتحصل عليها من هذه الأموال الكثيرة التي كانت تدفع له. فعندي منفعة مادية وعندي منفعة أدبية، أنهم أساتذة يصبحون أساتذة المجتمع في التخصصات التي يترجمون الكتب منها. ثم منافع دينية أو قومية من وراء هذه الترجمة. إيه منافع دينية؟ يعني لو أن طبعا أكثر المترجمين كانوا من النصارى، من المسيحيين، فأنا في الحقيقة يعني لا آمن أي مترجم على أن يترجم ما يشاء، لأنه قد يترجم ما لا يتفق مع عقائد الناس، وحدث هذا قديم ويحدث في العصر الحديث أيضا. يعني مثلا بعض الناس كان لها ارتباط وانتماء قومي بتلك بقوميات تلك الشعوب التي دخلت في الإسلام، ولم يعطي إخلاصه وولاءه للدولة الإسلامية وللإسلام وللعروبة، ولذلك كان بعضهم يترجم كتبا لا يحتاج إليها المجتمع، بل إنها تكون مضادة لأفكار الناس في هذا المجتمع. معناها هنا تستخدم الترجمة سلاحا ضد الدولة وضد الإسلام. يحدث حدث هذا بالفعل. يعني مثلا عندما يأتي إلي واحد مترجم يترجم لي كتابا عن الزندقة، هل أنا بحاجة إلى الزندقة حتى يترجمه لي؟ أنا لست محتاجا إلى هذا. من لغته الأصلية بتاعت قوم الأولين. يعني مثلا واحد زي ابن المقفع، المقفع حواليه شبهات وقد أعدم، يعني موتوه، ولكن كان المسائل فيها أسباب سياسية وفيها أسباب تتعلق بالأديان. ترجم لنا كتبا لآراء مزدك، هذا مزدك فيلسوف فارسي قديم، كان يتحدث عن الإباحية الجنسية وعن الشيوعية في الملكية. هل المجتمع المسلم محتاج إلى هذا؟ ليس محتاجا إلى هذا، لكن ده في مصلحة المين؟ للمترجم نفسه. ليه؟ لأنه منتمن انتماءه القلبي الحقيقي إلى قوميته أو إلى دينه الذي كان عليه، ومن هنا يترجم من هذا ما يعد يعني مناوئا للمجتمع الذي يعيش فيه. لكن له مصلحة فيه ولا لا؟ هو يؤدي إلى نشر أفكار، إلى بلبلة في الفكر، إلى خروج على الدين، فيكون كأنه يعني يطعن هذا المجتمع الذي يعيش فيه من وراء ظهره، ويقرأ الناس ويتعلمون شيئا لا يحتاجون إليه. فأنا عندي منفعة مادية وعندي منفعة أدبية وعندي مواقف أيديولوجية أو مواقف دينية مضادة للعقيدة الإسلامية ومضادة للمجتمع الإسلامي. حضرتك يا دكتور، يعني هل في فرق بين الواحد يترجم حاجة للدراسة من الحظيرة العلمية؟ يعني احنا عايزين ندرس نموذج مثلا من رأي فكري معين، بس مش عايز انشره في الناس. انا عايز يعني هل مثلا نعمل زي جيتو علمي او حظيرة علمية؟ لا، مش جيتو علمي، انما الذي يترجم اذا كان له ولاء للمجتمع الذي يعيش فيه، تمام، عليه ان يكتب ترجمة نقدية. يعني يقول لي ان الكلام ده افضل، يقول لي ان الكلام ده خدوا بالكم، انا يعني اعرضه لكم لكي لا تكونوا جهلاء بما يحدث في العالم، ولكن الكلام ده يؤخذ عليه كذا ويؤخذ عليه كذا ويؤخذ عليه كذا، فتكون الدراسه النقديه محصنه، يعني يكونوا بالتوازي مع بعض محصنه للناس، حتى لا تتسرب الى عقولهم مفاهيم او افكار تتعارض مع ما يوقنه هو شخصيا به. يعني كثير من الترجمات تتم في العالم العربي الآن ضر. ليه؟ لأنها اسمحوا لي أرد، لأني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الساعة كام؟ بإذن الله تعالى إن شاء الله ربنا يحيينا ويحييك ويصلح حالنا وحالك إن شاء الله. شكرا بارك الله. السلام عليكم. فالمفروض يبقى فيه مصفى أو فيه وعي، يبقى فيه توجيهات، ما تبقاش المسائل سداح مداح مفتوحة على البحر لكل من يشاء يعمل اللي عايز يقوله. ويعني لما ناخد ترجمات لقصص وروايات كلها قائمة على الإباحية الجنسية، ماذا يستفيد المجتمع المسلم مثل هذا الأمر؟ فإذا كان ذلك من باب العلم فينبغي أن يشار، لا بد أن يشار إذا أردنا أن نكون على وعي. على لأن مثلا في روسيا في ترجمة من الحاجات الأمريكية، وفي الصين في ترجمة من الاختراعات الأمريكية، ولكنهم لا يترجمون ترجمات مجردة. لا، ده المترجم ده نفسه أنا مديله شهادة في فلسفة قومه وفلسفة بلده محصص. لا، لابد تكون المسائل فيها رقابة علمية ذاتية حتى لدى المترجمين، بمعنى أنهم لا ينبغي أن يأتوا إلى أقوامهم بما يضرهم، أو أن ينقلوا إلى الناس تقاليد هي شائعة في بلادهم ولكنها مختلفة عنا. يعني على سبيل المثال مفهوم العفة بيننا وبين الغرب، عفة المرأة بيننا وبين، هل هي نفس المعنى؟ يعني البنت اللي بتتجوز هناك وهي بكر تبقى مصيبة. ليه؟ لأن فيه أمور مختلفة في الحرية الجنسية. أنا أكتب حاجة عن الحرية الجنسية وأنقلها إلى إلى إلى بلدي، أعمل بقى إيه؟ هتفيدني بإيه؟ صحيح. مثلا وهكذا الإشكال دكتور مش بس في الإباحية، القضية مثلا في النص الوحي حضرتك ذكرت اللسانيات الحديثة، هما بيتعاملوا مثلا علم الفيلولوجيا وعلم الهرمونطيقة وكل الحاجات اللي بيقولوها دي، يعني بيتعاملوا عاوزين يطبقوها على النص، مع النص القرآني على السنة. لما لما عشان. لما ترجم النظريات التي تقول مثلا في البنيوية أو في غير البنيوية، موت المؤلف، إيه موت المؤلف ده بالنسبة للقرآن؟ يبقى عندي موت المؤلف؟ صحيح. هذا كلام لا يعقل أن يكون. فيعني لابد أن يكون عندنا وعي، يعني لا يجلب الإنسان إلى بيته إلا ما ينفع أهله. يعني أنا رايح سوق أفكار زي سوق البضاعة بالضبط، لكن علي أن أنتقي من الأفكار مثل ما أنتقي من الأشياء التي أحضرها إلى منزلي. يعني اروح مثلا رايح اعمل بضاعه للبيت، اجيب له اكل وشرب، اجيب له سم؟ لا، ما اجيبلوش سم، اجيب له حاجه نافعه وحاجه مفيده. تفضل بس يعني ارجو ان انا يعني استاذنتكم عندما ليله ده متصل بموعد سيكون يوم الخميس، وتمت المساله في نصف دقيقه، وانا عارف انها مش تكتر يعني، وانا في كثير من الاحيان اغلق وساغلق. بس وابقى مطمئن. فالترجمة لابد أن يكون فيها، يعني نحن نناقش مسائل قديمة ولكنها تثير مشكلات حديثة واقعية الآن، ولذلك احنا بنقول ليس هذا من باب يعني الترف ان احنا نتكلم حاجة عن الترجمة قبل أن نتحدث عن الفلسفة، لأن الذي نسمعه الآن يعطينا ظروفا ويعطينا مسائل مقارنة. ضرب في الأصل في الوحي نفسه، التعامل مع النص القرآني بوصفه نصا زي النص وص البشرية. فهكذا ما أنا قلت لك، أما تقول لي موت المؤلف وأنا صاحب، أنا القارئ صاحب التفسير الذي أختار ما أشاء من التفسيرات وأخضع النص له، لا، هذا كلام غير ممكن، كلام غير ممكن. وهكذا هل بتقول يعني النتيجة أن احنا لو هننشر حاجة زي كده نقدية؟ نقد يعني لابد أن تكون حركة نقدية، يعني المترجم يبقى مثقف مش مهني. المترجم المهني أشبه الآن بالترجمة الآلية، أحسن شوية طبعا منها، لكنه لابد أن يكون ليس فقط مهنيا، يعني عارف اللغة كويس هنا وعارف اللغة كويس ويقدر ينقل هذا إلى ذاك، صحيح، لكن لابد أن يكون مثقفا، يعني عارفا بالظروف التي تحيط به، عارفا بالأساسيات التي لا يصح اقتحامها ولا يصح هدمها إلى آخر هذا الكلام. هذا هو الأمر. مش كده ولا إيه؟ يعني نستفيد من هذا الأمر. فعندنا مثلا ابن المقفع يترجم لي حتى كليلة ودمنة مشبوهة، كليلة ودمنة قصة عادية يقرأها الناس، ولكن أضيف إليها مقدمة كتبها ابن المقفع تتحدث عن أن العقل يمكن أن يغني عن الأديان. العقل، العقل مهم لكن يغني عن دين الله الوحي؟ لا يمكن. المسلم لا يقول هذا الكلام، إنما يقوله من يوطئ الأمر إلى الخروج عن الأديان. يعني مدام العقل يغني أنا عايز الدين أعمل به إيه؟ وهذه كانت أفكار موجودة عند الهنود، يعني يقول حاجة تبين إلى النبوة أصلا. فإذا ترجم إليه مثل هذا الكلام دون رد عليه، لابد أقول إن العقل، العقل يختلف عند الناس، مصائب قوم عند قوم فوائده. العقل يعجز في أمور كثيرة عن أن يتخذ قرارا في مسائل بسيطة جدا. يعني اتجوز البنت دي ولا ما اتجوزهاش؟ ممكن أقعد 3 سنين أفكر في الموضوع مثلا. أروح البعثة دي ولا ما رحاش؟ ممكن أقعد 3 سنين أفكر في الموضوع. العقل عاجز، العقل ليس شيئا مطلقا هكذا، لا يمكن. وبعدين العقول مختلفة، أنت تقول هذا صواب وأنا أقول هذا خطأ، فأيهما الصواب وأيهما الخطأ؟ لازم يكون عندي مصدر أعلى يحكم على هذه المسائل كلها من منطلق لا مصلحة له في الأمر، ولكن المصلحة في الوصول إلى الحقيقة المؤكدة، وهذا هو الوحي الذي يعني لا هوى له في أن يفعل الناس أو لا يفعله، إنما هو يقول الحق المجرد وكذا. على كل حال، فبعض الناس يعني ترجموا لقومياتهم، بعض الناس ترجموا لأهوائهم، ووجد كل هذا في الترجمة، ولكن يفحص ويعرف. فإذا وجدنا عقلية ناقدة تتابع مثل هذه المسائل، أو أن المترجم نفسه يقوم بمثل هذا الأمر، فهذا كلام يكون كلاما جيدا. فعندنا كما هو واضح أن المترجمين نفسهم مستفيدين، مترجمين مادي وأدبية، ومنافع تتعلق إما بالدين وإما بالقومية، إما بالدين وإما بالقوم. عظيم. الذي يدفعنا إلى هذا الحذر من الترجمة مع أهميتها وفائدتها، أننا وجدنا روايات عن الأسباب التي أدت إلى حدوث الترجمة، وخصوصا ترجمة الفلسفة في الإسلام. أننا وجدنا روايات تقول إن المأمون وغيره من الحكام خاطبوا ملوك أمم أخرى عندها كتب يونانية قديمة، حتى يضمن هذا في اتفاقيات بين الدول أنكم تبعتوا لنا الكتب الفلانية، كتاب كذا وكتاب كذا وكذا نترجم. هذه الكتب كانت مودعة في الخزائن لا يطلع عليها إلا خاصة الخاصة. ليه؟ لأنها كانت في بلاد تحولت إلى المسيحية، والمسيحية تتعارض مع الكلام اللي موجود في هذا في هذه الكتب، ولذلك حجبوا هذه الكتب عن الناس. فلما ذهبت الرسائل إلى هؤلاء الملوك، جمعوا مستشاريهم وقالوا لهم ماذا نفعل في هذا الطلب. يعني طلب جاي من المأمون، ابعتوا لنا الكتب الفلانية حتى نترجمها إلى اللغة العربية. هؤلاء الملوك وقد كانوا في بيزنطة في تركيا عن الحالية، جمعوا الأساقفة، كانت مسيحية، كانوا المسيحية، المسيحية كبيرة، نصف الدولة المسيحية في العالم أرثوذكس، أوروبا كانت كاثوليك وهم أرثوذكس، وكان بينهما صراع. فهؤلاء الملوك جمعوا مستشاريهم وقالوا ماذا نفعل، نلبي هذا الطلب مع أننا حاجبين هذه الكتب عن الناس، ولا نعطيها لهم؟ فبعض الناس قالوا لا تعطوه، ما دمنا احنا حاجبينها عن نفسنا فلنحجبها عن الآخرين، لا نريد مثل هذا الكلام أن ينتشر. واخدين بالكم يا جماعة؟ لكن واحدا من هؤلاء قال العبارة أرسلها إليهم المسلمين، فإن هذه العلوم ما دخلت على دولة شرعية إلا أفسدتها وأوقعت بين علمائها. خذوا بالكم من الكلام، يعني هذه الروايات موجودة تجعلنا ننظر بهذا الحذر ولا لا، لأن بعض الناس يقول لك أنتوا عاوزين تقفلوا الدنيا وعاوزين تمنعوا الترجمة وتريدون أن تقطعوا الصلات بيننا وبين العالم. لا، نحن لا نقول نقطع الصلات بيننا وبين العالم، لكن نقول نختار مما ينتجه العالم من العلوم ما هو مفيد لنا ويصلح للثقافة. لكن أنا أترجم هكذا بلا ضابط ولا رابط ولا قانون ولا نظام؟ لا، أهو الناس بتقول إيه؟ الناس بتقول أدخلوا أرسلوا إليهم هذه العلوم فإنها ما دخلت على أهل ملة شرعية إلا أفسدتها وأوقعت بين علمائها. يبقى من حقنا أن نحذر ولا ما نحذرش، ونجد أن من بين الأهداف التي توجد في الترجمة إن بعضها قد يكون ضارا إلى هذا الحد وموجها إلى الإفساد والفساد وإلى البلبلة والاضطراب وإلى الإيقاع في الفتن بين علماء هذه الأمة، وهذا يخدم الآخرين ولا يخدم هذا المجتمع الذي تتم فيه الترجمة. الرواية دي فين؟ الرواية دي موجودة يا سيدي في كتابين، في ثلاثة كتب على الأقل. الكتاب الأول صون المنطق والكلام عن علم المنطق والكلام للسيوطي، رواية متأخرة لكنها موجودة. طبعا الناس لا تتنبه إلى الأمور في أثناء وقوعها، لكن بعد شوية عندما تظهر النتائج ويظهر فعلا الانشغال والفرقة والانقسام الذي يقع في المجتمع، يعني يحذر الناس من هذا الأمر. في كتاب اسمه صرح العيون في شرح قصيدة ابن زيدون، وهو شرح فلسفي لابن زيدون اللي كان في الأندلس، ولكن الكتاب شرح وقيل هذا الكلام في أثناء هذا الشرح. هم لما قالوا الكلام ده العلماء دول، علماءنا يعني لما ذكروا الرواية دي، كان في معرض إيه؟ معرض التحذير من يعني ليس كل ما يعرف عند الآخرين يكون صالحا لنا. وأنا في العصر الحديث أقول إن الترجمة يجب أن تكون مجانسة للأفكار اللي موجودة في المجتمع، لأنها تشبه نقل الدم. أنا أشبهها بنقل الدم. الجسم محتاج لدم من فصيلة معينة، فإذا أتيت أدخلت إليه دما من فصيلة أخرى يموت، فلابد أن يكون هذا حاضرا في أذهان الناس. الترجمة لابد أن تكون مجانسة كمجانسة الدم بعضه لبعض. لكن أنا آتي إلى مجتمع في الترجمة بما يضره في فكره، في ثقافته، في حياته، في معيشته، في أي شيء، هذا إفساد وليس ثقافة ولا رقيا ولا تقدم. وأنا أحصر نفسي لأعيش بدلا من أن أفتح الدنيا لكي أموت كذا. فالمسألة لابد أن يكون فيها هذا الوعي الذي يغيب عن الناس كثير بدعوة الحضارة والانفتاح على العالم، ولابد أن يكون في قلب العالم، في قلبه، عشان نعمل إيه؟ عشان إحنا سنسهم في حضارة العالم، ولا في قلبه عشان نكون أذيالا وهوامش على حضارة هذا العالم؟ الأمر لابد أن يكون في هذا الوعي، وإلا تبقى المسائل تؤدي إلى فساد وإفساد وإلى تخريب وإلى تدمير، ولا ينبغي أن تعامل الأمم بهذا الشكل. زي ما قلت لكم الصينيين بيترجموا واليابانيين بيترجموا والروس يترجمون والشرق كله يترجم، لأن الغرب ما يزال حتى الآن رغم ظهور بلاد مهمة الآن في العالم الشرقي زي اليابان وزي الصين وزي الهند وزي إندونيسيا، هذه هي بلاد مهمة الآن صحيح، لكن لابد في الترجمة أن تراعى عقائد الناس وأخلاقياتهم وهويتهم وأفكارهم، فلا ينبغي أن يأتوا إلى أنفسهم بما يضرهم، لأنك كالذي تنقل دما من فصيلة أو إلى فصيلة إيه، خلاص يؤدي إلى الفساد. فاعملوا يعني خذوا بالكم من التشبيه البسيط ده ولكنه معبر جدا. ترجمة لابد أن تكون مجانسة لأفكار الناس وعقائد الناس، مثل مجانسة الدم للدم. أنا كتبت هذا في بحث من حوالي 25 سنة، كان عن الترجمة والحوار بيننا وبين الآخرين. سنة 96 22 سنة. فقلت أنه ضروري نضع ضوابط لهذه الترجمة، لأننا لا يمكن أن نقبل ترجمة من أي نوع، ولا من أي فج، ولا من أي طريق. لابد يبقى فيه هذا التجانس. وقلت لابد أن احنا نركز على العلم أكثر من الأدب. مش معنى كده أن احنا نمنع الأدب والشعر والفن والفلسفة، لا، لسنا دعاة غلاق، لكن في نفس الوقت علي أن أرى هذا الجانب الذي أنا متخلف فيه، وهو الجوانب العلمية التجريبية في الطب والصيدلة والهندسة والعلوم إلى آخر هذا الكلام. يعني كان بحثا بهذا المضمون في الترجمة والحوار مع الآخر، كان مقصود بهذا الكلام. مش موجود هنا يعني، لكن ده بحث قديم في سياق آخر. فهذا يدلنا على أن المترجمين لهم استفادة من الترجمة ولا لا، وهم سبب من الأسباب. قد يكون مسألة مادية، قد يكون مسألة أدبية، قد يكون مسألة تتعلق بمصالح قومية أو دينية. والذي يجعلنا نفكر أن عندنا روايات تقول هذا الكلام من زمان. السيوطي دكتور بينقل عن مصادر احنا لم نتصلنا، يعني حتى هو ربما طبعا السيوطي ناقل في كثير مما كتبه ملخص او مفصل لاشياء قديمه، لكن واعيه، عنده وعي بان المسائل من الممكن فعلا تكون مدخلا الى شر لا يعرفه الناس، لكنه يتاكد بالواقع وبالحقيقه فيما بعد ذلك. طيب، عندنا سبب رابع يتعلق بمفهوم حضاري، مفهوم حضاري. والمفهوم الحضاري يتعلق بالتطور في الحياة الإسلامية. الدولة العربية الإسلامية قامت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، المجتمع كان مجتمعا بسيطا، حياته بسيطة، طعامه بسيط، بناءه بسيط، سلاحه بسيط، علمه لسه ناشئ في ظل الدولة الإسلامية، في ظل الإسلام. فيعني المجتمع بدأ يتحول وينتقل انتقالات كبرى في مجالات عديدة، بعضها نافع وبعضها ضار. يعني انتقال من الشظف الذي كان موجودا في المجتمع الإسلامي إلى الترف الذي أتى إلينا عن طريق الفرس. فرس عملوا بقى، يعني كانوا هم اللي قاعدين في البلاط، في بلاط الأمراء والخلفاء، ونقلوا إلينا أنواعا من السرف والترف يندهش الإنسان لها من كثرة ما أنفق فيها، ومن التنوع في بالبلد المصري، في الفخفخة، في الايه، البهرجة، في البهرجة الزائدة الزائفة. يعني واحد يعمل مثلا حفلة لجواز ينفق فيها ما ينفق على المجتمع في سنة، يعني القناديل والبسط والذهب والروائح والمباخر ايه ده. فحصل نوع من الانتقال الكبير من الحالة التي كان عليها العرب قبل الإسلام وفي أول الإسلام. وحتى في أول الإسلام كان لدينا غنى، ولكن كان عندنا ضبط لهذا الغنى بإنفاقه في موارده وإعطاء حق الله تعالى وحق الناس فيه إلى آخر هذا الكلام. وكان الأغنياء أنفسهم زاهدين فيما يتعلق بحياتهم الشخصية. يعني واحد يعمل قصر مثلا يجي من هنا لحد شيراتون مثلا في العصر القديم بتاع ايه ده، بيعمل بو ايه ويملاه ازاي. واحد يعني ابن احد الخلفاء في بغداد عايز يتجوز واحدة من مصر، فيخرج معها جهازها من مصر لحد هناك. كلام في منتهى الغرابة، لكن حدث والمؤرخون يتحدثون عنه. واقرأوا في تواريخ الكتب التاريخ، يعني ابن الأثير كامل لابن الأثير، اقرأوا في تاريخ الطبري، اقرأوا في البداية والنهاية، اقرأوا في سير تاريخ الإسلام للذهبي، ستجدون أنواعا من السرف والترف العجيب جدا. فالمجتمع يتطور ويتغير. وأول ما يبدأ التطور والتغير يكون في المسائل الجوانب المادية. يعني هابني زيهم، هجيب عربيات زيهم دلوقتي مثلهم، يعني هجيب عربيات الموديل اللي بيطلع في بلده بيبقى عندنا هنا قبل بلد. فعندنا التطور يتم في أمور الحياة المادية العادية الظاهرة، التطور دائما يبدأ بهذا الجانب المادي. التطور في الفكر يأتي على مهل، لأنه يحتاج إلى نشأة جماعة من العلماء، والعلماء يتصلوا بتراث الأمم الأخرى وينقلوا من تراث الأمم الأخرى إلى الآخر. لكن دائما البدء بالجوانب المادية، يعني بلبس زي وبعمل زي وبشتري زي وباكل زي وبجيب دلوقتي الأكلات من كل مكان، بجيب الأحذية من إيطاليا، بجيب الصوف من إنجلترا واليابان وهكذا. يعني الجوانب المادية يكون فيها هذا التطور، لكن الجوانب الفكرية كالأصول لازم تاخد وقت. هتاخد وقت باستمرار، لابد أنها تيجي، لأنها محتاجة إلى تأمل، محتاجة إلى معرفة واسعة، محتاجة إلى يعني مثل هذا الأمر. فاللي حصل إن المسلمين انتقلوا في حياتهم المادية، وبقي الانتقال إلى الجوانب الفكرية. الجوانب الفكرية كانت تتم على على على قاعدتين: قاعدة العلوم التي كانت تنشأ في المجتمع الإسلامي في علومه العربية والإسلامية، يعني بدأ علم النحو يظهر، وعلم العروض يظهر، وعلم الصرف يظهر، وعلم البلاغة يظهر، وبدأت العلوم متعلقة بجمع الأحاديث، والعلوم التي بدأت بجمع فروع المسائل الفقهية والبدايات الأولى في التفسير. فهذا هذا ركن من أركان الثقافة التي كانت تنمو في المجتمع المسلم، علوم أصيلة من بنت البيئة. ده بنت البيئة. لكن بقى الجماعة الخلفاء والأمراء والجماعة الغناي عايزين يجيبوا لك أيضا الجانب الآخر، حتى تتعرف على علوم الأمم الموجودة في العالم. ومعنى ذلك أن يفتح الباب للترجمة أيضا، بعد أن انتقل المجتمع في جانبه المادي إلى مراحل متطورة، وفي جانبه المعرفي الإسلامي القائم على العلوم الإسلامية بدأ يؤسس أفكاره وعلومه، وبدأت علوم تظهر في هيئة متكاملة أو يعني تقترب من الكمال. في القرن الثاني بدأت هذه العلوم، وفي القرن الثالث يعني استقرت هذه العلوم، وأصبح عندنا علوم لها مناهج. يعني عندي علم الفقه، وعندي علم أصول الفقه، وعندي علم الحديث، وعندي علم التفسير، وعندي علم البلاغة، وعندي وعندي وعندي. فأنت تريد أن تستكمل الجناح الثالث، يعني المادي الأول المادي، الثاني الجانب المعرفي المتعلق بالعلوم الإسلامية، فاضل إيه؟ فاضل الجانب الثالث بقى المتعلق بعلوم الآخرين. واضح التطور الطبيعي يا جماعة ولا إيه؟ إخواننا بتوع إندونيسيا، أنا أتحدث باللغة الفصحى حتى تفهموا. يعني فهمنا أن التطور له ثلاثة أجنحة أو ثلاثة جوانب: جانب يتعلق بالماديات في القصور والملابس والطعام والأكل والشرب وأسلحة الحرب وإلى آخره، هذا جانب. الجانب الثاني العلوم العربية الإسلامية، هذا هو الجانب الثاني، وده تطور طبيعي مبني على القرآن والسنة، وليس مبني على الاستيراد ولا التأثر بالآخرين. عظيم. فانتقلنا إلى الجانب المتعلق بالعلوم العربية الإسلامية. بقي الجانب الثالث أن تعرف ما عند الآخرين. فهذا كان تطورا طبيعيا، أن تم الانتقال في جوانبه المادية والمعرفية الإسلامية لكي نصل إلى معرفة هذه الجوانب المتعلقة بعلوم الآخرين. فهذا تطور فكري حضاري، يسمى يعني فكريا حضاريا. وهذا النوع من التطور الذي أشار إليه ابن خلدون. ابن خلدون قال هذا الكلام، قال إن العرب اتسعت فتوحاتهم وزادت ثروتهم وأصبحوا أصحاب دولة واسعة وسلطان عظيم، وأخذوا من الحضارة، الحضارة هنا الحضارة المادية، بالحظ الذي لم يكن لغيرهم من الأمم، وتفننوا في الصنائع والعلوم المبنية على أفكارهم العربية الإسلامية. يعني علم أصول الفقه مش موجود في أي حضارة، علم أصول الحديث ليس موجودا في أي حضارة، فروع الفقه طبعا تتعلق بالإسلام وهي ليست موجودة في حضارات أخرى، قواعد اللغة العربية لم تكن معروفة من قبل ووضعت القواعد، وأصبح عندنا سيبويه وخليل بن أحمد وعندنا الكسائي وعندنا علماء ضخام والفراء وأمثال والمفسرين بدأوا والطبري ظهر، وكل هذا الكلام ظهر عظيم. يبقى فاضل إيه؟ فاضل المعرفة بما عند الآخر، فهذا تطور طبيعي، يعني تطور طبيعي ليس يعني فيه شيء من الخطر. ويقول الرجل وعندئذ ابن خلدون، هذا كلام ابن خلدون في العبر، نعم ابن خلدون في العبر المقدمة، ابن خلدون أيوة نعم في العبر الذي مقدمته في هذا الكلام. بارك الله فيك، كويس. وعندئذ تشوقوا إلى الاطلاع على هذه العلوم الحكمية. حكمية احنا قلنا المرة اللي فاتت ان الحكمة يعني كانت فلسفتنا هي الحكمة، كانت الفلسفة حكمتنا كانت هي الفلسفة. ومن الواضح عند يقول انهم سمعوا من الناس اللي موجودين في داخل المجتمع كلاما عن هذه العلوم، المسلم من النصارى الذين كانوا يجادلون المسلمين، عندنا كتب من جدال المسلم موجودة حتى الآن، يعني فيها نقد للإسلام ونقد للقرآن ونقد للرسول صلى الله عليه وسلم، سمعوا لكنهم كانوا قد قرأوا الفلسفة اليونانية قبل أن نقرأها نحن، فكانوا يجادلون المسلمين بصياغات منطقية وفلسفية إلى آخره، خلاص لازم ترد عليهم، إذن لابد أن تعلم. فهذا هو التطور الطبيعي بما سمعوا من الأساقفة والأقسة جمع قسيس المعاهدين بعض ما ذكر فيها، فتطلعت نفوسهم إلى أن يحتووا هذه العلوم وأن يجمعوا إلى ثقافتهم هذه الثقافة، فبدأ التحول في الجانب الثالث وهو الجانب المتعلق بعلوم الآخرين. هذا الرأي رأي مين؟ رأي ابن خلدون. يعني تطور زي ما قلت لكم هو ثلاث مراحل، مرحلة مادية، مرحلة العلم بعلوم المسلمين، ثم مرحلة العلم بعلوم الآخرين، وده تطور طبيعي. يعني مش ممكن هنجيب علوم الآخرين قبل التطور المادي حتى، لا يعقل، هذا يأخذ وقت، دائما التأثر الحضاري في المعارف يأخذ وقتا أطول. يعني احنا دلوقتي زي ما قلت لكم اللحظات بتطلع المرسيدس في ألمانيا موديل سنة 2018، هتجدها في البلاد العربية في نفس السنة، وعدد السيارات المرسيدس الموجودة في مدينة القاهرة أكبر من عدد السيارات الموجودة في برلين نفسها، عشان عندنا ناس مع غناي وناس يحبون البهرجة والفخفخة، لكن اللي هناك عايز يروح شغل ويروح في المترو، مش محتاج أول العربية إلا في أجازة الأسبوع، ويقدر يجيب عربية قد أسرته، مش لازم يجيب عربية من الأساطيل التي نراها أحيانا، عربية طولها 12 متر ولها أكثر من كم باب، ده الكلام ده لا يخطر على بال الألماني الصميم أبدا، وعايز حاجة عملية، لأن البنزين غالي ولأن البتاع العربية السيارة نفسها غالية، وهو يريد أن يتمتع ولكن من غير أن يقسم ظهره بديون، لكن احنا عندنا هنا يستدين ويعمل جمعيات ويبيعها بمراته عشان يجيب عربية آخر موديل، هذا موجود عندنا لأن احنا مش مخنا فاضي للأسف الشديد. ها؟ وهكذا، فالتطور مادي أولا، ثم التطور بحسب العلوم المعرفية الإسلامية ثانيا، ثم يأتي بعد ذلك العلم بعلوم مين؟ الآخر. ده رأي مين؟ رأي الآخر. فاضل سبب من الأسباب الخامس، السبب الخامس يتعلق باللغة العربية ذاتها. اللغة العربية هي لغة دين ثم صارت لغة دين وإدارة. هي أصل اللغة الدين، لغة القرآن الكريم ولغة النبي صلى الله عليه وسلم ولغة الصحابة ولغة المؤلفات الأولى، يعني فهي لغة دين ثم صارت لغة دين وإدارة. يعني إيه لغة دين وإدارة؟ لغة دين أولا يعني المسلم الذي انتقل إليه الإسلام في الهند لابد أن يعرف شيئا من العربية، لأن صلاته لا تتم إلا بقراءة شيء من القرآن، أذانه باللغة العربية، فلابد أن يكون عنده شيء من الوعي، يريد أن يحفظ القرآن الذي فيه أحكام الإسلام في عقائد الإسلام في الشريعة، أصول الشريعة الإسلامية. هذا يدفع إلى تعلم اللغة العربية ولا لا؟ كويس. طيب بعد هذا أصبحت اللغة العربية لغة إدارة أيضا، يعني الذي يريد أن يعمل في نطاق الدولة لابد أن يكون عالما باللغة العربية. في أيام ابن مروان الله. من أول مروان وما بعده، وتم هذا، لكن تم هذا ببطء، يعني تم هذا يعني لم يتم في يوم وليلة، لأن التحول من لغة إلى لغة مسألة ليست هينة، ده لازم جيل وجيل الثاني يبقى نص ونص، وجيل الثالث ممكن يعني ينتقل إلى اللغة الأخرى انتقالا تام وهكذا. فالمهم من اللغة إن لغة الإدارة تحولت إلى اللغة العربية. تأثيره عظيم جدا في المجتمع. نعم. ولها تأثيره عظيم زي ما كانت أتاتورك حول اللغة العربية التركية. طيب واحد مسيحي سيظل على مسيحيته، واحد يهودي سيظل على يهوديته، والإسلام لم يكرهه على أن يترك دينه، لكن عايز في الشغل في الدولة يا سيدي لازم تتعلم عربي، خذوا بالكم. احنا دلوقتي العالم العربي هقول ايه يعني، مش عايز اشتم، منطقة الخليج كم تستقبل من العاملين الذين يأتون اليها من بلاد اخرى لا تتكلم العربي؟ اكثر من عدد الشعوب. مش كده؟ لو ان هذه الدول شرطت على الذين يعملون فيها أن يتعلموا العربية، ألن يكون هذا دافعا لكل هؤلاء أن يتعلموا العربية قبل أن يأتوا إلينا؟ هم بيتعلموا الإنجليزي عشان يعرفوا يكلموهم. ماشي، لكن أنا بقول لك نحن عندنا كثير من العرب هم اللي بيتعلموا الإنجليزي. أيوة بيتكلموا، حتى العرب اللي بيكلموه بيكلموه خواجاتي يعني، أو يعني بطريقة هؤلاء الوافدين. لو قلنا لهم يا جماعة مثل ما تشترط بعض الدول الآن، أنت تريد أن تهاجر إلى أمريكا يعنك امتحان، أغلب الدول كده أصلا. أيوة، الدول التي تحافظ على هويتها وشخصيتها تركيا وعلى لغتها، عايز تاخد جنسية لازم تكون عارف إنجليزي أو عارف فرنساوي، ما ينفعش أنك تفضل عربي وتقول لي أنا هبقى فرنساوي. فرنساوي إزاي؟ تعيش في مجتمع فرنساوي إزاي؟ فلو أنهم شرطوا على الناس أن يتعلموا العربية لتعلم كل هؤلاء العربية، كويس، ولما تسببوا في إفساد لغة أطفالنا وشبابنا. لأن دلوقتي لما يكون واحدة فيتنامية فلبينية هتتكلم في البيت بالفيتنامي، الولد اللي بيرضع هينشأ وهي قاعدة معاه أكتر من أمه وقاعدة معاه طول النهار هيتكلم فلبيني مش هيتكلم عربي، لكن لو قلت ده يتكلم عربي هيكلم ابني عربي، وابنه هيتكلم عربي ولن تضار لغته بشيء، ولن يتجه نحو لغات أخرى تمكنه من أن يعيش في بيته، أنه يتكلم فلبيني ولا يتكلم فيتنامي ولا يتكلم أي لغة من اللغات الهندي ولا يتكلم أي حاجة. مش واخدين بالك ولا مش واخدين؟ فالعرب مقصرون في حق أنفسهم تقصيرا فاحشا. المهم اللغة، لكن في بلدنا بعض الجامعات الذي يهتمون باللغة العربية يستخدمون توافل في توفل لغه انجليزيه في توفل لغه عربيه. عظيم هذا هذا بجهدهم هم وليس بجهد العرب. اللي بيعرف عربي يعني ويحب ان يعمل في العالم الاسلامي فيستعد، هذا جيد، ولكن هذا يعني ينسب الفضل فيه الى من عندكم. انا ذهبت الى اندونيسيا مرتين، منها مره في جامعه اسمها جامعه الشافعيه في جاكرتا، وهي عندها مدارس تعلم الاولاد وتحفظهم القران، وراينا اطفالا عندهم 10 سنين يحفظون كثيرا من القران. بس هذا بجهد من هناك، جهد من هناك، لكن المفروض الجهد يكون، الشرط يكون من هنا. وسيضطر هؤلاء إلى تعلم هذه اللغة العربية، فيكون هذا فيه فائدة لهم لأن أكثرهم مسلمون، ويكون فيه فائدة لأبنائنا وأطفالنا. مفهوم يا جماعة الكلام؟ نتكلم كلام جامد يعني يتعلق بسياسات دول، المفروض الكلام ده يكون يتم بهذا الشكل. المهم أن اللغة العربية أصبحت لغة إدارة. طبعا عندي واحد مسيحي سيظل على مسيحيته، الإسلام لم يكره على أن يترك النصرانية إلى الإسلام، واليهودي والمجوسي. والمجوس عملوا معاملة أهل الكتاب، لأنه حديث رواه عبد الرحمن بن عوف سنوا بهم سنة أهل الكتاب. لما قالوا ده في ناس هنعمل معهم إيه، ناخد منهم جزية ولا نحاربهم ولا نعمل إيه، قال يعني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني عملوهم كما تعاملون أهل الكتاب، يعني يبقوا على أديانهم ويدفعون جزية محدودة جدا، بسيطة جدا، لحسن يعني بيكبرون يقول لك هياخدوا فلوس الناس. كانت دينار في السنة للكبير الذي يعمل والذي لا يكون في وظيفة دينية كالقسس والرهبان ولا يؤخذ من النساء. كل الكلام ده للشرع الإسلامي مش جابي، ولكنه هاد إلى الله عز وجل. طيب، فالله يفضل على مسيحيته يريد لأبنائه ألا يفقدوا صلتهم بالمسيحية، لأنها دينه ودين أولاده ودين أحفاده. فماذا يفعل؟ يقوم بترجمة الكتب التي كانت موجودة باللغة العبرية أو السريانية إلى اللغة العربية، فهذا كان أيضا سببا من أسباب الترجمة. والفارسي الذي انتمى إلى الإسلام وأخلص قلبه للإسلام ولكنه يعتز بقوميته التي كانت موجودة قبل الإسلام، يريد لابنه أن يعرف تراث أجداده، ولذلك يترجم لهم من الفارس. فهذا كان سببا واقعيا بسبب هذا التعدد في أهل المجتمعات الإسلامية. المجتمع الإسلامي مجتمع مفتوح يسمح للناس بأن يكونوا على أديانهم ولا يمنعهم من أن يكونوا معتزين بقومياتهم، بشرط أن لا يكون هذا على حساب الإسلام أو ضد الإسلام أو يتحول إلى عمل فيه مؤامرات على الإسلام. ماشي، فهذا أدى إلى ترجمات من اللغة الفارسية للناس اللي أصلهم فارس، وإلى اللغة من اللغة الفارسية للناس اللي أصلهم فارس، ومن العبرية والسريانية والآرامية وسائر اللغات التي كتبت بها الكتب المقدسة عند أصحابها. فعندئذ كان هذا سبب من الأسباب التي أدت إلى حدوث الترجمة في العالم الإسلامي. عندنا كم سبب حتى الآن؟ 5 أسباب. المنفعة المؤكدة أو المرجوة. 2، جهود الخلفاء في تشجيع المترجمين. 3، منافع المترجمين أنفسهم التي تتعدد إلى منافع مادية وأدبية ومنافع أيديولوجية أو تتعلق بقوميتهم أو أديانهم. 4، السبب الحضاري الذي حددته ابن خلدون. 5، اضطرار من تعلموا العربية لكي يكونوا في وظائف الدولة إلى أن يترجموا من لغاتهم الأصلية أو من لغات كتبهم المقدسة إلى اللغة العربية. كم سبب؟ 5 أسباب. يعني اللي حاضر معايا مش عايز يذاكر، يعني لأني أفصل وأستطرد أحيانا ثم أعود إلى آخره. طيب، هذه أسباب واقعية أو أسباب محتملة يتقبلها العقل، لكننا وجدنا قوما يتحدثون عن سبب سادس أقرب إلى الأسطورة منه إلى الحقيقة. هذا سبب سادس أقرب إلى الإيه؟ إلى الأسطورة منه إلى الحق. نمرة ستة أقرب، أنا هكتب عندي هو أقرب إلى الأسطورة منه إلى الحقيقة. إيه بقى بيقول إيه ده؟ بيقول إن من أسباب كثرة الكتب الفلسفة التي وغيرها من العلوم القديمة في البلاد الإسلامية إن المأمون حلم ليلة رأى في منامه وهو نائم شخصا مهيبا، طبعا له هيئة أخرى غير الهيئة العربية الإسلامية، فقال له من أنت؟ قال له أنا أرسطو. أنا مين؟ أرسطو. أرسطو بقى أرسطو هيجي المأمون يعمل بقى إيه؟ لكن يعني قال أنا أرسطو، أنا أرسطاليس. أرسطو ينطق عندنا بثلاث صور، أرسطو أرسطو طاليس أرسطاليس ثلاث. قال له أنا أرسطو. فسر به، شخصية كبيرة بنسمع عنها في طبعا الحركة الترجمة كانت تمت في عهد المأمون، وعارف أرسطو يعني بالنهار عارفه، مش محتاج أن نشوفه بالليل. فسررت به وقلت أيها الحكيم أسألك، يعمل حوار يعني أسألك. فقال سل. قال له ما الحسن، يعني الذي أصفه، ما الذي أصفه بأنه حسن أو جيد أو مقبول أو مشروع أو شيء من هذا الكلام، ما الحسن؟ قال الحسن ما حسن في العقل. المعتزلة واضح. قال ثم ماذا؟ قال ما حسن في الشرع. ثم ماذا؟ قال ما حسن عند الجمهور. قال ثم ماذا؟ قال ثم لا ثم. خلاص يعني هم دول الثلاثة بس، ما حسن في العقل نمرة واحد، ما حسن في الشر نمرة اثنين، ما حسن عند الجمهور نمرة ثلاثة، وخلاص انتهينا. ثم لا ثم يعني ما تسألش تاني أكثر من كده. وبعدين تركه وانصرف. صحي من النوم فقال يا جماعة ترجمونا كتب أرسطو. الرواية تقول هذا، أنا بقول الرواية أقرب الأساطير. وفي رواية أخرى قلت زدني، ما سألوش بقى سؤال، لكن قل لي أنت بقى معلومة من عندك أنت كده. فقال من نصحك في الذهب فليكن عندك كالذهب. في الذهب يعني الأمور الحقيقية النافعة المفيدة، يبقى الذي ينصحك نصيحة جيدة يكون عندك في مقام رفيع وفي متقبل عندك إلى آخره. وعليك بالتوحيد، وعليك بالتوحيد لنبي ده إن شاء الله ولا إيه؟ وعليك بالتوحيد. هكذا الرواية بروايتيها اللي موجود، يعني الحسن ما حسن في العقل ثم في الشرع ثم عند الجمهور، ومن نصحك في الذهب فليكن عندك كالذهب، وعليك بالتوحيد. خمس جمل. قالهم مين؟ أرسطو. أرسطو. فكان ذلك سببا من أسباب الاهتمام بالترجمة عند المسلمين. ونقول إن هذا كلام أشبه بالأساطير، وهو مخالف لواقع المجتمع الإسلامي في تلك اللحظة التي كان يعيش فيها المأمون. كيف؟ نقول طبعا هذا الكلام زي ما أنت اسمك إيه يا أستاذ؟ أنديتا. أنديكا. طيب اللي انت قلت لي السنسكريتية بتاعت أنديكا المعتزل على طول واضح ده بيعرض مذهب المعتزل في أن الحسن ما حسنه العقل، وأن العقل قادر على أن يدرك ما في الأشياء من الحسن كالصدق والأمانة والتعاون وفعل الخير ونحو ذلك، وأن يدرك ما في الأمور من السوء والقبح كالخيانة والقتل والغدر ونحو ذلك. يبقى مدام العقل كذلك يبقى هو الذي يلجأ إليه في تعرف المسائل، وأنه يقول هذا حسن وهذا قبيح، ومعنى ذلك أن يكون الإنسان مكلفا بمقتضى العقل، يعني حتى لو لم يوجد نبي يبقى مكلف ومسؤول. طبعا نحن نعلم أن هذا الرأي يختلف عن رأي جمهور المسلمين، سواء كانوا من السلف أم كانوا من الأشاعرة أم كانوا من الماتريدية، لأن الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني الرسول هو الذي يقول بالتكليف، لأنه هو اللي يقول الفرائض، يقول الصلاة شكلها إيه والزكاة شكلها إيه، فلا يمكن أن ينفرد العقل بأن يكون مصدرا لتكليف الإنسان. فهذا رأي المعتزلة، والمعتزلة قالوا قبل أرسطو وقبل يعني قبل أن يأتي أرسطو إلى المأمون في المنام، المعتزلة يقولون هذا من القرن الثاني الهجري، والمأمون توفي سنة 218، يعني عارفين الكلام ده قبل حلم بتاع المأمون ده بسبعين تمانية سنة. أدي حاجة. نمرة اتنين، إني عليك بالتوحيد. أرسطو لم يكن موحدا، أرسطو لم يكن موحدا، لكن عنده تدرج في من يطلق عليه وصف إله، ويصل عن عنده الأمر في التعدد إلى أن يكون عنده 55 إله، لكن فيهم واحد أعلى، يعني عنده شيء من الشرك الذي يصل إلى 55 إله، بينهم الأعلى والأكبر، وهذا هو الأول عنده، لكن لا يمنع هذا من وجود آلهة على مستويات أخرى. فهل هذا هو التوحيد الإسلامي الذي ينصح به واحد زي المأمون؟ طبعا لا، هذا الكلام لا يعقل. ثالثا، يعني ده رد الرواية بكلام عقلي، مش احنا بنردها كده وخلاص. فعندئذ التوحيد لا يؤخذ من أرسطو، لأنه لا يقول بالتوحيد، والمأمون عنده كلام عن التوحيد، يعني مش محتاج أن حد يعلمه التوحيد، لأنه مهما كان على مذهب المعتزلة أو غيرهم هو مسلم. أدي كام حاجتين. نمرة ثلاثة، أن الجمهور عند أرسطو ليس لهم شأن ولا قيمة ولا حاجة، إنما الكلام عنده عن الفلاسفة وعن الحكماء، هم أهل الرأي وأهل الفكر وأهل المقام وأهل المكان وأهل كل شيء. الجمهور لا قيمة لها، لا عنده ولا عند أفلاطون أبدا، يعني دول رعاع لا قيمة لهم في شأن حضارة ولا مدنية ولا حكم ولا سياسة ولا أي شيء. فهذا كلام لا ينسب إلى أرسطو أبدا، وعندنا كتب موجودة ما فيش حاجة اسم دول، يعني همل، هؤلاء همل لا قيمة له، ما لا يرجع إليه ولا يعترف بمكانته إلى آخر. نمرة أربعة، أن الناس يعرفون أرسطو قبل هذه الرؤية بما يقارب 100 سنة، لأن ابن المقفع كان قد بدأ ينقل منطق أرسطو إلى العالم الإسلامي حوالي سنة مثلا 110 أو 120، والمأمون ميت يعني 218، يعني بعد 200. فيعني الناس عارفين أرسطو وكتبه ترجمت إلى العربية، فمش محتاجين إن احنا تقول لي بقى أن نترجم الفلسفة، الفلسفة بدأت ترجمتها قبل ذلك، يعني مش محتاجين حد يقعد يزق ويدفع ويحرض ويعني يجعل المسألة على هذا النحو. فإذا هذه المسألة تعد من المسائل الموهومة، وخير لنا أن نفسر الأمور بواقع مقبول عقليا وعلميا. الخمس أسباب دول تكفي وزيادة، هل نحن محتاجون إلى أمثال هذه الاجتهادات السقيمة التي لا تقوم على عقل ولا تقوم على دين؟ فهذا يتعلق بأسباب هذه الترجمة. خدنا فكرة عن الموضوع، نستمر شوية كمان. ماشي يعني على شنب. بعد كده سننتقل إلى آثار حركة الترجمة، حتى نتوسع طبعا فيه في أبحاث لستم بحاجة إليها وأنا تخطاها، وإن شاء الله أرجو أن يتاح لي أن أتي لكم بالكتاب هدية مني إليكم في المرة القادمة إن شاء الله. لو دكتور حضرتك الكتاب مش متاح نسخ ممكن؟ لا هو متاح، بس أنا آتي في عربية توصلني، فلا أذهب إلى الكلية التي بها الكتب. أنا عندي الكتب في مكتبي في الكلية، لكنني لا أذهب إلى الكلية بسيارتي، وأنا مش معقولها أروح أجيب شيلة وأحطها في تاكس وتطلع من الجامعة إزاي؟ لو كده أنا ممكن لو حضرتك أجي مثلا يوم. بس أنت هتاخد دول كلهم؟ مش معقول. عادي العربية يعني. ما معاك عربية؟ آه. هيدخلوك في الجامعة إزاي؟ يعني. وبعدين أنت شيخ، لحسن تكون رايح تعمل إرهاب ولا حاجة. تعمل إرهاب في جامعة القاهرة. لكن أرجو الله أن يتيسر لي هذا بإذن الله تعالى إن شاء الله. آثار الترجمة. عندنا ثلاث آثار للترجمة، ثلاث. على وجه الإجمال، حفظ تراث الأمم السابقة، نمرة اثنين تأثيرها في العلوم العربية الإسلامية والثقافة الإسلامية، نمرة ثلاثة ظهور الفلسفة. ليه حضرتك فصلت الفلسفة لوحدها؟ لكنه أثروا في الفقه، أثروا في الأخلاق. هي جزء من واخد بالي، لكن الفلسفة ده نوع فريد، احنا جايبينها بالذات عشان هذا النوع التالي خاص بعد العام. عشان ده يأخذ وضعه، لأنه هو الأساس في نشأة الفلسفة. لكنهم أثروا حتى في الفقه، في مباحث القياس، منطق، في علاقة بين كلام الأصولين في القياس وكلام منطق أرسطو، وكيفية صياغة القضايا وكيفية الوصول إلى النتائج والاستدلال إلى آخره. يعني حتى علاقة علم الكلام وعلم الكلام طبعا تأثر جدا، وسيتبين هذا في وأصبح علم الكلام تتشظى في العلوم، فأصبح لا ينفصل أصلا من أي علم وعلم الكلام لا نحو ولا أصول. النحو حتى النحو بعض الناس حتى وإن كان في كلامهم مبالغة، إنه يقول لك قواعد النحو وضعت على أساس القواعد اليونانية. لا الأمر مختلف. لا أنا أقصد في التقعيد. حتى في الحواشي مثلا، زي حواشي القطر وحواشي في قواعد بالك. لا هذا ليس في النشأة. النشأة ظهرت عربية لأن طبيعة اللغات تؤثر في قواعدها وفي كيفية بنائها. وعلى سبيل المثال، يعني أما نقول اللغة في العبارة في اللغة اللاتينية واليونانية والإنجليزية والفرنسية وسائر اللغات التي تنتسب إلى هذه الفصائل ثلاثية. أنا عندي ما أقول مثلا مبتدأ وخبر، وبينهم ما يسمى فعل الكينونة، يعني إسلام يكون طالبا، فيرب تو بي أو فيرب إتر في الفرنساوي، ثلاثية. الجملة ثلاثية، عندنا الجملة اثنين، ذهب زيد، أقول ذهب زيد يكون ذاهبا بالخواجاتي، زيد يكون ذاهبا أو سيكون ذاهبا، عندي فيرب إتر في الفرنساوي إلي إتوديون، خرج طالب، هو يكون طالبا. أقول هي بالإنجليزي إز تيتشر، لازم إز، إحنا ما عندناش إز، ولا عندنا إيه بالفرنسية، ما عندناش، عندنا جملتنا غير الجملة بتاعته. ويترتب على هذا كثير جدا من القواعد التي تأتي. ففي بعض الناس عايزين يلبسونا البرنيطة من زمان، لا لازم يكون بعدين. في عصور الضعف أو في عصور الفقر العلمي من الممكن أن تأخذ من هنا وتأخذ من هناك، لكن النشأة صحيح. عربية إسلامية، والجماعة بتوعنا ما كانوش ضعاف مثلنا الآن، ما كانوش متخلفين، ما كانوش ناقصي الهمة، كان عندهم همة قوية جدا وعندهم أصالة وعندهم دفاع عن الموقف العلمي للعرب والمسلمين. همة، مش أنا قاعد فقير أحتاج إلى أن أخذ من هنا ومن هناك، لا، ما عندهمش هذا الكلام. فأنا عندي يعني في مبالغات قديمة، لكن التراث النحوي بعد النشأة كانش فيه اختلاط بينه وبين التراث. فيه اختلاط لكن ليس في النشأة، لا لا، ولا في أصول العلوم، لكن بيبقى تحبيشة هنا، زيادة هنا، تزويقة هنا، تزيينة هنا، إنما الأساسيات موجودة في اللغة العربية. هذا يجب، وسنتحدث عنه فيما بعد عن أصالة العقلية العربية الإسلامية. قبل ما نروح عن الفلسفة، احنا يعني معرفتكم في الفلسفة لن تحولكم إلى فلاسفة، لكننا نريد أن نبني عقولكم أصلا على مواقف ينبغي أن يكون فيها هذا الاعتزاز وهذه الأصالة وهذا الدفاع عن النفس في مواجهة الآخر. يعني الكتاب كان يترجم من الهندية أو من اليونانية، بعد سنة يؤلف المسلمون في هذا العلم مصححين ومصوبين ومكملين، عشان انت بتتكلم مع ناس ايه، عقولها حية وافكارها نابضة، مش مستقبلين، ليسوا كالاواني المستطرقة، لا، انهم عندهم القدرة على الابداع والقدرة على الاضافة العلمية والقدرة على التصويب العلمي. هذا يهمني اكتر من انك تعرف قال الكندي ايه وما قال الكندي ما قالش ايه. يعني اللي موجود عندنا الفلاسفة موجودين كتير، إنما إحنا بنأسس عقول، ينبغي أن تكون المسائل على هذا النحو من الوضوح عندكم، إنه فعلا نحن نريد ليس أناسا متلقين منتظرين، لكن ما الذي سيضيفون إلى العلم، ما الذي سيجعلون لأنفسهم قدما فيه، ولو بنقد القائم نقدا علميا موضوعيا أمينا. هذا يبين أن هذا الذي علم هذا العلم ليس مجرد مستقبل لهذا العلم، لكن له رأي فيه. يعني لما الكيمياء ترجمت إلينا لكي تجعل الناس يستغنون من فقر، الكندي قال لا، الكلام ده ما ينفعش، لأن الكندي له صلة بالمعتزلة، وطبعا هو مؤسس على العلم الإسلامي أيضا، ففيه هذه الروح، ولذلك خالف أرسطو وخالف أفلاطون، خالفهم، خالف أرسطو لا يقول بالخلق العالم، كندي يقول بالخلق العالم، ليه؟ لأن هذا هو المنهج القرآني وهكذا. فنحن يعني سنجد أن الآثار ثلاث آثار. الآثار الأول حفظ تراث العالم قبل الإسلام، لأن حصلت ترجمة شاملة لكل تقريبا لكل ما عرفه العالم قبل الإسلام من دول الحضارة المحيطة بالعالم الإسلامي، يعني من عند الفرس، من عند الهنود، من عند اليونان، من عند اللاتين، من عند السريان الموجودين في الشام وهم تابعون للدولة الرومانية. يعني اللغات الأساسية المحيطة بالعالم الإسلامي كانت دول حضارة كبيرة، انتقل كل هذا إلى اللغة العربية، وبعضه كان مدخرا في الخزائن زي ما قلنا، محبوس الكتب نفسها ما حدش يطلع عليها. ليه؟ لأن فيها كلام ضد المسيحية. الإسلام لا يخاف من هذه الكتب، الإسلام عنده قوة أن يصارعها وأن يغالبها وأن يغلبها، لما فيه من الحق ولما فيه من الوضوح ولما فيه من البداهة. فالإسلام لا يخشى، الإسلام لا يخشى أي حاجة، بس فعلا يكون الإسلام بمعناه الشامل الكامل الدقيق الأصيل، وكون اللي بيتكلم عارف، مش أجوف وبعدين يقول لي تعالى دافع عن الإسلام، تعالى اعمل حوار أديان، منفع هو مش عارف حال، ويروح يمثل المسلمين في حوار الأديان وهو مستعد أن يسلم قبل أن يبدأ المؤتمر بكل ما يقوله. هذا كلام لا يعقل، لكن موجود للأسف الشديد. على كل حال أنا بس أنا مش عايز أثبت عظيمة حضرتك، لأنه أنت الصغير المفروض يكون أكثر قوة وأكثر تفاؤلا وأكثر أملا يثبت عزيمة الكبير. طبعا اللي هو يعني انما هو في الطريق يودع حضرتك اللي لا المفروض لا فيه. ايوه انا مش عايز احنا بعد قليل بعد لحظات بعد ايام بعد شهور ذاهبون، لكن انتم الذين يجب ان تؤسسوا على هذا المعنى القوي من الاصاله ومن التمام. تفضل ثبطني بقى كده وشوف. لا هو بس بخصوص المحاضره، مش هو احنا بس عشان احنا هستاذن حضرتك بس المره دي في العشر دقايق الاخيره ديت عشان نلحق نروح للدكتور كمال، وانه لو في متسع من الوقت في المرات القادمه عند حضرتك ممكن نبدا نص ساعه بدري او ساعه لو على حسب ما حضرتك تحب، او لو مفيش انا الاول كانت محاضرتي كنت طالبها الساعه 10، وبعدين الدكتور باشا قال انه هياخد من 9 ل 11. اما احنا كدكتور فقلنا ابدأوا لي من 11، عايزين تأتوا قبل ذلك، وبعدين انا بلاحظ ان بعضكم ما بيجيش 11. انا صاحب الفجر بس عندي شغل. لا مش انت جاي بعد منك بنص ساعة، في ناس دخلوا بعدك بنص ساعة وربما اكثر. القضية بس عشان النهاردة عاوزين تمشوا يلا الساعة 1 ل 10 احنا طبعا. ناخد راحتنا في المحاضره وفي نفس الوقت عشان احنا المره اللي فاتت بنروح واحنا يعني خلصانين الدكتور عشان بنروح هناك في ده انا التثبيته خاصه بالموضوع ده. لا انا فاكر في المضمون او في الهدف، او المضمون كده واحد مثبت فاهم مش لسه لا نريد هذه الروح الانهزاميه لو سمحت. لا هي مش انهزاميه، هذا الذي يرفع الرايه البيضاء قبل ان تبدا المعركه. هي مش انهزاميه دكتور، بس هي يعني هو منه الواحد هيبقى فرد في مواجهة. لا الأنبياء كانوا أفرادا في مواجهة العالم، وأتباع المسلمون كانوا بدأ الإسلام غريبا لكن الإسلام انتشر في الدنيا كلها وما يزال ينتشر. فلا تبحثوا عن النقاط المثبطة، لكن ابحثوا عن النقاط التي تدعو إلى الأمل وإلى التفاؤل، وأن تكونوا يعني جندا من جنود هذا التفاؤل، وليس جندا من الجنود المهزومة. لا هو نفس التفاؤل بمعنى أن الواحد يفعل مش لازم يرى النتيجة، يعني لو بمعنى ويأتي النبي وليس معه أحد، يعني يأتي كان يأتي واحد ضد العالم كله، هو الواحد في ناحية والدنيا كلها قدامه تحاربه، والمصلحون كذلك في كل وقت عددهم قليل، ولكن بالإصرار وبالإسهام وبالصبر الجميل والتحمل والتضحية وكل الكلام ده يحصل. إنما يعني مش حاجة بتحصل كده بسهولة. أنت تقدر تشتغل مبرمج في الكمبيوتر كده هو أنت قاعد في البيت، ولا لازم تاخد دورات ودورات ودورات وتتابع الجديد والجديد والجديد؟ لا على كل حال يلا تفضلوا، والذين لم يسجلوا أسماءهم يأتون إلي لكي يسجل. طيب المرة القادمة هنبدأ 10، عايزين 10، خلوا 10:30. ماشي كده كده الطريق بياخد من هنا هناك نص ساعة، فماشي 10:30 خلاص 10:30. طيب خلاص يتوكلوا على الله، و اللي ما سجلوش أسماءهم يأتون إلي. بس طيب بالنسبة للموضوع ده مش في حديث إن الله هيئ لبعثة نبيه بحر بعث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث كان رؤوس المدينة كانوا قتلوا بعث. طب عشان الملأ اسمك محمود فين يا عم محمود؟ الثالث عشان كده تيجي متأخر. لا لا محمود احمد فهمي. الله ده اسم عربي خالص، احمد فهمي كامل اسم عربي. ها شفاء ثاني صف. شفاء فوزيه هذا اسمك ايه؟ ما اسمك الشخصي؟ شفاء فوزيه. انت اسمك فوزيه حسب اسم الوالد.